أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد. ما زلنا في باب الحذف وفي المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تمهينا على باب الحذف، وكنا قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى حذف قد. قال المصنف: زعم البصريون أن الفعل الماضي الواقع حالا، الفعل الماضي إذا وقع في موضع الحال، إذا أعرب حالا، لا بد معه من قد ظاهرة، مثل قوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم، أو مضمرة، مثل قوله تعالى: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أو قوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم. يقول المصنف أو ينقل هنا عن أهل البصرة أن الحالة لا بد أن تكون في نفس وقت الفعل. إذا قلت جاء زيد ضاحكا، يعني جاء زيد وفي الوقت الذي هو جاء في نفس الوقت كان يضحك، إذن الحال تكون مقارنة للوقت الذي حدث فيه الفعل. فهمنا؟ فتقول: جاء زيد يضحك مثلا، ولكن لا نأتي بالفعل الماضي، لأن الفعل الماضي يدل على شيء قبل زمن التكلم. قالوا: إلا، قال أهل البصرة: إلا إذا دخلت عليه قد، فإن قد تقربه من الحال. ولهذا السبب قال أهل البصرة: لا يقع الفعل الماضي حالا، لا يجوز أن يقع حالا، إلا إذا كان قبله قد، إما ظاهرة وإما مقدرة. فإن كانت ظاهرة فهي، وإن لم تكن ظاهرة فقالوا لا بد من تقديرها، ونقول هنا حذفت قد، وهذا وجه دخولها في هذا الباب. فإن مثال ذلك: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا قول المشركين لنبيهم، هذا جاء في شعيب عليه السلام وجاء في قصة نوح عليه السلام أيضا. أنؤمن لك، والحال يعني هل تريدنا أن نؤمن لك، وفي نفس الحال قد اتبعك المساكين والفقراء والضعفاء. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فالواو هنا واو الحال، واتبعك فعل ماضي، والأرذلون فاعل، والكاف مفعول به مقدم، جيد، والجملة في محل نصب حال، ولكن الفعل ماضي، اتبعك من قبل. قال البصريون هنا بتقدير قد، يعني وقد اتبعك الأرذلون. ومثله: أو جاءوكم حصرت صدورهم، يعني أو جاءوكم، طيب، قد حصرت صدورهم. وخالفهم الكوفيون في هذا الشرط، خالفهم الكوفيون واشترطوا ذلك في الماضي الواقع خبرا لكان، كان أو أخواتها، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: أليس قد صليت معنا؟ أليس قد صليت؟ قال الكوفيون: لا يلزم هذا في الحال، بل يلزم إذا كان خبر كان أو أخواتها جملة فعلية بفعل ماضي. أليس قد صليت معنا؟ وقول الشاعر: وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة، عشية لاقينا جذاما وحميرا. طيب، وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة. الشاهد هنا في قوله كنا حسبنا، لأن كان وجاء بعدها اسمها، وجاء الخبر جملة فعلية ولم تسبق بقد. طيب، يقول الكوفيون: ينبغي إذا كان الخبر جملة فعلية، خبر كان جملة فعلية بفعل ماضي، لا بد ماذا؟ يجب أن تسبق بقد. تمام. تمام. والمعنى هنا وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة، يعني نحن ظننا كل شيء أبيض نقابله هو شحم، والشحم هذا اللحم الأبيض مما يؤكل. قال كنا حسبنا كل بيضاء شحمة، عشية لاقينا جذاما وحميرا. في اليوم أو في العشية التي قابلنا فيها جذاما، جذام هؤلاء قبيلة قوم، وحمير كذلك. فالمعنى إننا كنا نظن الحرب سهلة، كنا نظن كل شيء أبيض هو شحم، ولكننا تبين لنا أن هناك أمور لا نعلمها. فهمنا؟ قال هنا وخالفهم البصريون، وأجاز بعضهم أن نقول إن زيدا لقام على إضمار قد، وقال الجميع حق الفعل الماضي المثبت المجاب به القسم أن يقرن بالله. طيب نحو تالله لقد آثرك الله علينا، هذا فعل مثبت جواب للقسم قد آثرك. وقيل في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، قيل إنه جواب للقسم على إضمار اللام، قتل أصحاب الأخدود. طيب هذا جواب للقسم على إضمار اللام، لأن الآية، لأن أول الآية والسماء ذات البروج هذا قسم، واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل، فقالوا إن هذا أصله لقد قتل. قال الشاعر حلفت لها بالله حلفة فاجر، لنام فما من حديث ولا صالح. حلفت لها بالله يعني هذا قسم في الظاهر، حلفة فاجر لنام يعني لقد ناموا، تمام. وهنا حذفت قد بعد القسم، فأضمر الشاعر هنا قد. وأما قول الله تعالى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، لظلوا، فزعم قوم أنه من ذلك، أنه من هذا، والمعنى لقد ظلوا وهو سهم، لأن الفعل ظل وإن كان ماضيا، وإن كان ماضيا في اللفظ، ولكنه مستقبل لأنه جواب للشرط، والشرط يدل على المستقبل. فإن فبعضهم يعده من هذا النوع، يعني يقول لظلوا أصله لقد ظلوا، وينبغي فيه أن يؤكد بماذا؟ أن يؤكد بقد. ولكن ابن الشامل هنا يخالف في هذا ويقول إنه لا يحتاج إلى هذا التقدير، لأن الفعل وإن كان في لفظه ماضيا ولكنه مضارع في المعنى. جيد. قال وهو سهو، يعني هذا الكلام سهو، لأن ظلوا الفعل ظلوا مستقبل، لأنه مرتب على الشرط وسد مسد جوابه، هو مرتب على الشرط هنا ويسد مسد جواب الشرط، فلا سبيل فيه إلى قد. إذ المعنى هنا لا يظلن، هذا معنى الكلام لا يظلن. إذا قلت مثلا إن اجتهد زيد نجح، اجتهد لفظه ماضي ونجح لفظه ماضي، ولكن المقصود إن يجتهد ينجح، فهو ماض في لفظه ولكنه مستقبل في تقديره. فهمنا؟ إذ المعنى لا يظلن. طيب يقول شخص إذن أين النون؟ نقول النون لا تدخل على الماضي، فلهذا السبب لم تدخل هنا. طيب ومما زعموا حذفه أيضا لا تبرئة، لا تبرئة هي لا نافية للجنس. حكى الأخفش أننا نقول لا رجل وامرأة بالبناء على تقدير حذف لا. طيب لا رجل ولا امرأة بالفتح، وأصله ولا امرأة فحذفت لا وبقي البناء للترتيب بحاله. طيب، لأن حق مثل، لأن الحق في مثل هذا لا رجل وامرأة بالنصب، أو لا رجل وامرأة، النصب على محل اسم لا، والرفع على محل لا مع اسمها، أما البناء فلا وجه له. فقال الأخفش: يجوز البناء على تقدير حذف لا، وأصل الكلام عنده لا رجل ولا امرأة. ومن أمثلة الحذف أيضا حذف لا النافية وغيرها. قال: يضطرد ذلك في جواب القسم إذا كان الفعل المنفي مضارعا، هذا يكثر في جواب القسم حذف لا النافية، مثل قول الله تعالى: تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ، لأن ما فتئ من أخواتي كان يلزم في عملها أن يسبقها النفي. ومثله قول الشاعر: فقلت يمين الله أبرح قاعدة، ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. فكنت يمين الله أبرح قاعدا، هو حلف بالله، أبرح يعني لا أبرح. فحذفت لا النافية هنا من الفعل ما برح، والدليل أنه من أخوات كان التي يلزم في عملها النفي، وقد سبقه قسم وهو الذي سهل هذا. فهمنا؟ إذن قال: يضطرد ذلك في جواب القسم إذا كان المنفي مضارعا. يضطرد يشتهر في جواب القسم إذا كان المنفي مضارعا. ويقل مع الماضي، وهذا قليل مع الفعل الماضي، كقوله: فإن شئت آليت بين المقام، فإن شئت آليت بين المقام والركن والحجر الأسود. نسيتك ماذا مع عقلي معي، أمد به أمد الصرمدي. طيب، فإن شئت آليت ما بين المقام، هذا الرجل يكلم هذه المرأة يقول: إن شئت حلفت بين المقام وبين الركن وبين الحجر الأسود. نسيتك يعني ما نسيتك، أو لا نسيتك يعني إذا أردت أن أحلف لك أنني لن أنساك فإنني أحلف. فقال هنا: نسيتك ما دام عقلي معي، وحقه أن يقول ما نسيتك أو لا نسيتك. فهمت؟ ويسهل هذا تقدم لا على القسم، يعني ومما يسهل هذا أن يكون القسم مسبوقا بلا أصلا، فقوله: فلا والله نادي، فلا والله نادى الحي قومي، أو نادى الحي قومي. نعم، فلا والله نادى يعني ما نادى، أو لا نادى الحي قومي. فحذف النفي هنا لأنه دخل نفي مثله على القسم قبله، فهذا يسهل الأمر. وسمع حذف لا النافية بدون القسم كقوله، قول الشاعر: وقولي إذا ما أطلقوا عن بعيرهم يلاقونه حتى يؤوب المنخل. قولي إذا ما أطلقوا عن بعيرهم يلاقونه يعني يقابلونه حتى يؤوب، يؤوب يعني يرجع، المنخل اسم شخص. فهمنا؟ وهذا من الأمثلة المشهورة أن هذا الرجل، هذا الشاعر المنخر، كان قد اشتهر أنه قال لا أفعل، أو ذهب قال لا أعود حتى يعود القارضان، أو كلاما مثل هذا، فذهب ولم يعود، فأصبح مثلا في من ذهب وفقد أو ضل طريقه، فيقولون لا أفعله حتى يؤوب المنخل، يعني لا أفعل هذا الشيء حتى يعود هذا الرجل. وقد قيل به في يبين الله لكم أن تضلوا، قالوا يعني لأن لا تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، قالوا يعني يبين الله لكم لأن لا تضلوا. وقيل المحذوف هنا مضاف، أي كراهة أن تضلوا، يعني ما حذف النفي بل حذف اسمه مضاف، يعني يبين الله لكم هذا كراهة أن تضلوا، يعني لا يريد منكم الضلال. ومنهم حذف ما النافية. ذكر ابن معطي ذلك في جواب القسم في ألفيته، قال وإن أتى الجواب منفيا بلا أو ما كقولي والسماء ما فعل، والسماء ما فعل، يقسم بالسماء أنه ما فعل، فالجواب هنا منفي بما، فإنه يجوز حذف الحرف إن أمن الإلباس حال الحذف. يعني إذا قلنا مثلا والسماء ما فعلت كذا، قالوا يجوز أن نحذف الحذف إذا أمن اللبس، إذا لم يوجد في الكلام لبس. طيب، قال ابن الخباز وما رأيت في كتب النحو إلا حذف لا، ما رأيت إلا لا محذوفة، ما رأيت ما وهي محذوفة. قال لي شيخنا لا يجوز حذف ما لأن التصرف في لا أكثر من التصرف في ما، يعني لا يجوز أن نحذف لا لأن التصرف في لا أكثر، يعني حذف لا وذكرها أكثر من ما. وأنشد ابن مالك فوالله ما نلتم وما نيل منكم بمعتدل وفق ولا متقارب، يعني إن الذي نلتموه، إن الذي أخذتموه، وما نيل منكم، يعني وما أخذ منكم، فوالله ما نلتم وما نيل منكم بمعتدل وفق ولا متقارب، ليس هذا الشيء معتدلا بمعتدلا وفقا، وفقا يعني بالموافقة، بمعتدل اعتدال مناسب، ليس معتدلا موافقا ولا متقاربا. يقولون لفلان ناقة وفق، يعني ناقة مناسبة له، مناسبة لأسرته ومثلها. والله فوالله ما نلتم وما نيل منكم بمعتدل وفق ولا متقارب. قالوا هنا والله ما نلتم، ما بمعنى الذي نلتم، والذي نيل منكم بمعتدل وفق ولا متقارب. قالوا إن حق الكلام هنا أن يكون الأول منفيا، يعني ما الذي نلتم، تفهمني؟ لأن الخبر هنا فيه الباء، وجود الباء دليل على حذف. لا نقول زيد بمجتهد، ولكن نقول ما زيد بمجتهد. طيب، ما تفعله بخير مثلا، أو مثل هذا فقال هنا ينبغي أن نقول ما تفعله بخير، يعني ما الذي تفعله بخير. قال هنا وفي قال هنا وفي بعضها قدرهما موصولة. نعم، يعني لما ذكر ابن مالك هذا البيت قدر في بعض كتبه المحذوفة هو ما النافية، وفي بعضها قدرها ما موصولية. طيب مما يحذف أيضا حذف ما المصدرية، قال هو أبو الفتح في قوله بآية تقدمون الحيلة أو تقدمون الخيلة شعثة، بآية تقدمون الخيلة شعثة يعني بدليل الآية هي العلامة هي المعجزة، تقدمون تأتون بالخيل شعثا، شعثا يعني غير مرتبة الشعر. نعم، يعني بآية ما تقدمون. والصواب هنا أن كلمة آية مضافة إلى الجملة كما مر، وعكسه قول سيبويه في قول الشاعر بآية ما تحبون ضوء الطعام، فبآية هذا خبر مقدم وما تحبون الطعام مبتدأ مؤخر، أو نقول بآية مضافة وما تحبون هذا مضاف إليه. فهمنا؟ حذف كاي المصدرية هو يقول هنا قال بعضهم إنما زائدة، والصواب أنها مصدرية. حذف كاي المصدرية أجازه الصرافي نحو قولك جئت لتكرمني، وفي مثل هذا الجمهور يقدر أن، يعني لأن تكرمني، ولكن الصرافي هنا قدر كي. فهمنا لماذا؟ قال هي أدل على المعنى، والجمهور قدر أن لأنها أم الباب أم المواصل، طيب فقالوا نقدرها لأنها أصل الباب. حذف أداة الاستثناء، قال هنا لا أعلم أن أحدا أجازه، أجاز حذف إلا أداة الاستثناء، إلا أن السهيلي قال في قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. طيب قال السهيلي في هذه الآية لا يتعلق الاستثناء، لا يتعلق الاستثناء بفاعله إذا لم ينهى عن أن يصل إلا أن يشاء الله بقوله ذلك، ولا بالنهي، لأنك إذا قلت أنت منهي عن أن تقوم إلا أن يشاء الله فلست بمنهي، فقد سلطته على أن يقوم ويقول شاء الله ذلك، وتأويل ذلك أن الأصل إلا قائلا إلا أن يشاء الله. وحذف القول هنا أو حذف القول عموما كثير، فتضمن كلامه حذف أداة الاستثناء والمستثنى جميعا، والصواب أن الاستثناء مفرد وأن المستثنى مصدر أو حال، أي قولا مصحوبا بأن يشاء أو إلا ملتبسا بأن يشاء، وقد علم أنه لا يكون القول مصحوبا بذلك إلا مع حرف الاستثناء. يعني عندما نقرأ قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، طيب فقوله هنا إلا أن يشاء الله ليس هو الاستثناء، لأن هذا لا يدل على المعنى المقصود، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أقول لك مثلا لا تأكل إلا أن شاء الله، فأنت تقول شاء الله وأكلت، فهمنا؟ فهذا كأنه غير منهي عنه أصلا، واضح؟ قال وصحيح عندي أن نجعله استثناء مفرغا، وأن المستثنى مصدر أو حال، أي قولا مصحوبا بأن يشاء الله، يعني لست بفاعل، قولا لست فاعلا إلا قولا مصحوبا بلا إله إلا الله أو بإن شاء الله. فطوى ذكره لذلك، وعليهما فالباء محذوفة من أن، على هذين القولين لا تقولن لشيء بإني فاعل أو بأني فاعل. قال بعضهم يجوز أن يكون قول تعالى أن يشاء الله كلمة تأييد، أي لا تقولنه أبدا، أو كلمة عفوا تأبيد، بمعنى لا تقوله أبدا، يعني فيكون المعنى هنا إلا أن يشاء الله، يعني لا تقل إني فاعل هذا الفعل أبدا. كما في قوله تعالى مثلا وما يكون لنا أن نعود فيها، يعني في الملة الأولى، إلا أن يشاء الله. فقالوا أن يشاء الله هنا للتأبيد ليس لطلب العودة، لأن عودهم في ملتهم مما لا يشاءه الله سبحانه. وجوز الزمخشري هنا أن يكون المعنى ولا تقولن ذلك إلا أن يشاء الله أن تقوله يأذن لك فيه، يعني لا تقوله من عند نفسك. ولما قاله مبعد، وهو أن ذلك معلوم في كل أمر ونهي ومبطل. قال هنا ولما قاله، يعني لما قاله الزمخشري هنا مبعد وله مبطل، يعني يقول الزمخشري في قوله تعالى وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، قال إن العودة، قال هنا إلا أن يشاء الله، هذا يدل على التأبيد، لأن العودة هنا على ملتهم لا يشاء الله، الله لا يريد لهم أن يعودوا في ملتهم، فهمنا؟ فقال هنا ولما قاله، يعني قال لما قاله الزمخشري مبعد، له شيء يبعده، وهو أن ذلك القول معلوم في كل أمر ونهي عموما، يعني إذا جئتك بما فيه الأمر أو النهي وجئت بعده بكلام آخر فهذا معلوم، هو يقوله. ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، يقول زمخشري عودهم إلى ملتهم لا يشاءه الله. طيب، لأن الله تعالى لا يريد للناس كفرا، فأنا أقول مثلا سأشرب الخمر إن شاء الله، والله تعالى لا يشاء هذا، فالمعنى لا أشربها أبدا، هذا معنى التأبيد الذي فهمه الزمخشري هنا. قال ابن هشام وهذا القول فيه ما يبعده، كلامه فيه مبعده، وهو أن ذلك معلوم في كل أمر ونهي، هذا معروف في كل أمر ونهي، أنك إذا قلت مثلا افعل كذا إلا أن يشاء الله، أو لا تفعل كذا إلا أن يشاء الله، معلوم أنني أقول لك اكتب الواجب، وأنا أعلم أن الله إذا قدر أنك لا تكتب لن تكتب، هذا واضح ومفهوم، هذا معلوم في كل أمر ونهي. ولهذا الكلام الذي قاله مبطل، له ما يبطله، وهو أنه يقتضي النهي عن قولي إني فاعل ذلك غدا مطلقا، هذا يدل على النهي في مثل هذا، فهمنا؟ قال ومبطل هو أنه يقتضي النهي عن قول الله تعالى إني فاعل ذلك غدا، يعني لا تقولن إني فاعل ذلك غدا. وبهذا يرد أيضا على قول من زعم أن الاستثناء منقطع، وقول من زعم أن لا إله إلا أن قول إلا أن يشاء الله كناية عن التأبيد. يريد أن يقول إن قوله هنا إلا أن يشاء الله دالة على التأبيد، هذا الكلام ليس بمسلم، لأن هذا أولا من المفهوم عقلا، وهو باطل لأنه يقتضي النهي عن قول إني فاعل ذلك غدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، فهذا منهي عنه أيضا، يعني لا تقول هذا ولا تفعل غدا. فهمنا؟ هذا مشوش. ولكن قال المصنف رحمه الله بعد ذلك حذف لام التوطئة. لام التوطئة هذه لام تدل على قسم مقدر، قال ابن هشام مثال هذا قول الله تعالى وإن لم ينتهوا عما يقولن لا يمسن، وإن لم ينتهوا قال الله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بخلاف وإن لا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يريد هنا أن يقول إن لام التوطئة يجوز حذفها أحيانا، لام التوطئة هي التي تدل على أن ما بعدها قسم، هي توطئ وتمهد له، وإن لم ينتهوا يعني ولئن لم ينتهوا، وإن أطعتموهم يعني ولئن أطعتموهم، وإن لم تغفر لنا وترحمنا طيب يعني ولئن لم تغفر لنا، حذفت هنا لام التوطئة. نعم، ولكن الكلام في إن لم تغفر، يعني لئن، لأن هنا حذفت اللام، يعني ولئن لم تغفر لنا، من الذي يمكن حذفه أيضا حذف الجر، وهذا يكفر ويطرد مع المصدر المؤول بأن أو بأن، مثاله قول الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا، يعني الإسلام أي بأن أسلموا، يعني الإسلام يعني يمنون عليك بالإسلام، فحذفت الباء التي هي حرف جر. ومثله بل الله يمن عليكم، بل الله هذه بل بل الله يمن عليكم أن هداكم، نعم، فيقولون أن هنا زائدة، يدل الله يمن الله تعالى عليكم هدايتكم أو بهدايتكم بأن هداكم، حذف الجر. والذي أطمع أن يغفر لي، الذي أطمع أن يغفر يعني أطمع في أن يغفر، فحذف حذف الجر. إذن يكثر حذف حرف الجر إذا كان المجرور مصدرا مؤولا، ونطمع أن يدخلنا ربنا، يعني نطمع في هذا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أن المساجد لله، أن أن هذا هذه ناصبة للجملة الإسمية تنصب الاسم وترفع الخبر. المساجد اسمها لله خبرها وهي كلها مصدر مؤول، أي ولأن المساجد لله، ولهذا جاء الجواب فلا تدعو مع الله أحدا، بسبب أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهنا لأن حذفت اللام. ومنه قول الله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم، يعني أيعدكم بهذا الوعد، يعني هل يعدكم بأنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما إنكم مبعوثون. جيد. وجاء في غير ذلك، يعني في غير المصدر المؤول من أن أو من أن، جاء في غير ذلك والقمر قدرناه منازل، أي قدرنا له منازل، فحذفت اللام واتصل الضمير بالفعل أي قدرنا له. ومثاله أيضا يبغونها عوجا، أي يبغون لها عوجا، يبغون يعني يريدون، هم لا يريدونها هي عوج، يعني يريدون لها العوج، لا يريدون أن تعوج هي بنفسها، يريدون أن يحدث عليها العوج. قال هنا أي يبغون لها. ومثله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، هو لا يخوف أولياءه، يخوف الناس من أوليائه. وقد يحذف، يعني يحذف حرف الجر مع بقاء الجر، فقول لعبة وقد قيل له كيف أصبحت، قال خير والحمد لله، يعني بخير. ويقولون بكم درهم اشتريت، بكم درهم، فقالوا بكم من درهم، فيوجد هنا من مقدرة. ويقال في القسم الله لأفعلن، مثل والله، فيحذف حرف الخفض أحيانا وهو ليس ماذا، وهو ليس المجرور به، ليس أن أو أن المصدريتين، بل قد يحذف بغير هذا قليلا. هنا في الله أو الله، الله محذوف ويعمل، نحن قلنا قد يحذف مع بقاء الجر، قد نحذفه مع إبقاء الجر، مثل الله لا أفعلن، الله هذا اسم مجرور والعامل فيه هو حرف الجر المحذوف الذي قبله، كأن المعنى والله. جيد. لأن في الأصل الجر إنما يحذف لا يعمل لا يبقى عمل. الأصل في حرف الخفض أنه إذا حذف لم يعمل، هذا الأصل، ولكن قد يحذف حرف الخفض ويبقى عمله، مثل هذا حكي عن روبة لما سئل كيف أصبحت، قال خير بالخفض والحمد لله، يعني بخير. بكم دراهم، يعني بكم من دراهم، الله الله لأفعلن، يعني والله، وهكذا. تمام. في دقيقة. قال بعد ذلك حذف أن الناصبة، أن الناصبة للمضارع تحذف من الكلام، وهذا كثير مشهور، إما وجوبا وإما جوازا. قال حذف أن الناصبة وهو مضطرد في مواضع معروفة وشاذ في غير هذه المواضع، يعني يضطرد في بعض المواضع بعد لام التعليل، بعد لام الجحود، بعد حتى، بعد أو، بعد فاء السببية، بعد واو المعية، فهمنا، هو مشتهر في هذا. وإذا لم يكن منها، إذا لم يكن من المواضع التي اضطرد فيها فهو شاذ، مثل قولهم مثلا خذ اللص قبل يأخذك بالنصب، يعني قبل أن يأخذك، وحذفت أن هنا وليس قبلها شيء من ما اشتهر حذفها بعده، يعني ليس قبلها لا بالتعليل ولا الجحود ولا حتى ولا تفهمني أو ولا فاء السببية ولا واو المعية، ليس قبلها شيء، ومع ذلك حذفت هذا الشاذ. وكذلك كانوا يقولون مله يحفرها بالنصب، يعني مله أن يحفرها، فحذفت أن هنا أيضا شذوذا. طيب قال هنا ولا بد من تتبعها، يعني لا بد من هنا شيء جيد، لا بد من تتبعها، يعني لا بد من أن تتبعها، لا بد من تتبعها بتاءين مفتوحتين. يعني أنت تتبعها. قال سيبويه، قال سيبويه في قول الشاعر ونهنهت نفسي بعدما كدت أفعله بالنصب، نهنهت نفسي بعدما كدت أفعله، يعني بعدما كدت أن أفعله. جيد، فهنا حذفت ماذا؟ حذفت أن، ونصب الفعل، وهذا شاذ ولكنه سمع أفعله. قال سيبويه أصله أن أفعله. قال المبرد بل يجوز لنا وجه آخر، أن نقول بعدما كدت أفعلها. طيب أصله أفعلها، ثم حذفت الألف ونقلت حركة الهاء إليها، وهذا يقول ابن هشام وهذا أولى من قول سيبويه، لأنه أضمر أن في موضع حقها ألا تدخل فيه صريحا وهو خبر كاذب. يعني كلام ابن هشام هنا يقول إن كلام المبرد أجمل. لماذا أجمل؟ لماذا هو أولى؟ قال هنا قال هنا السبب في هذا أن سيبويه قدر أن في موضع أصلا يقل دخولها فيه، يقل وهو خبر كاد، لأن خبر كاد لا تدخل عليه النون، لا تدخل عليه أن كثيرا، تقول كاد زيد ينجح، كاد الولد يبكي، ويجوز أن تقول كاد أن يبكي، ولكن عدم وجود النون، عدم وجود أن هنا كثير. قال واعتد بها مع ذلك بإبقاء عملها، يعني يقول إن سيبويه هنا خالف مخالفتين، أولا أنه قدر أن في موضع تقل فيه، ثانيا أنه أعملها. يعني نحن مع في باب كاد وأخواتها نقول ماذا؟ في باب كاد نقول إن أن لا تدخل خبر كاد إلا قليلا، فإن دخلت نقول كاد زيد أن يبكي، كاد أن يبكي وهذا قليل، والكثير أن لا تدخل فنقول كاد زيد يبكي مباشرة. فإذا لم تدخل، إذا لم تدخل أن لم ننصر. طيب فالاعتراض هنا من ابن هشام على سيبويه أنه لم يدخل أن ومع ذلك نصب، ونحن نقول أصلا دخولها مع النصب قليل، فكيف بحذفها مع بقاء النصب؟ فهمتني؟ ولهذا قال وإذا رفع الفعل بعدها بعد إضمار أن سهل الأمر، ومع ذلك لا ينقص. يعني إذا رفعنا الفعل، إذا حذفنا أن ورفعنا الفعل فهذا أسهل، لأن أن إذا أن هي ناصبة، إذا حذفت لم ينصب، فهمنا؟ فحذفها مع بقاء النصب قليل، إلا في المواضع المضطردة المعروفة. طيب فإن حذفناها ولم نبق النصب فهذا أجمل لأنه أقرب إلى العقل، مثل قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أصل الكلام تأمروني أن أعبد، تأمروني أن أعبد، ولكن حذفت أن، فلما حذفت أن رفع الفعل، وهذا مع كونه غير مقيس ولكنه أفضل من أن يبقى النصب مع الحذف لأن هذا أكثر في عدم القياسية. ومن آياته يريكم البرق، يعني أن يريكم، ولما حذفت أن رفع الفعل. ومنه قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، هذا مثل عربي قديم. طيب يقال لمن هو لمن كان خبره خير من ظاهره. طيب تسمع كثيرا عن زيد وتسمع له شيئا من الفضائل أو شيئا من هذا حتى ظننته شيئا، وعندما قابلته وجدته مخالفا لما كنت تظن، فنقول هذا الشخص خبره خير من مظهره. فهمنا؟ الخبر الذي سمع عنه خير. هذا المثل روي بروايات مختلفة، منها أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وتسمع بالمعيدي خير من تراه بدون أن ثانية. تفهمني؟ روي هكذا، يعني روي بحذف أن من أوله وروي بحذف أن من الثانية وبذكرهما وبحذفهما وهكذا. فعلى هذا على هذه الرواية تسمع بالمعيدي قالوا هذا أولى من النصب، لأنه لما حذفت أن، يعني أن تسمع لما حذفت أن رفع الفعل، فهذا أقرب إلى القياس. قال وهو الأشهر في بيت طرفة ابن العبد ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ يعني يا أيها اللائم الذي يلومني، أنت تلومني على ذهابي إلى القتال. نعم أذهب إلى القتال وهذه سعادتي، أشهد اللذات فيه. هل أنت مخلدي؟ يعني هل أنت تضمن لي الخلود؟ هل تجعلني خالدا؟ طيب وهكذا. فقال ألا أي هذا الزاجري، أي هذا، أي هذه للنداء، أي هذا الزاجري، هذا نداء أحضر، فقال برفع أحضر الوغى وأن أشهد، فعطف عليه بالنصب. فقال العلماء أحضر هنا يعني أن أحضر، وحذفت أن فرفع الفعل. وقرئ بالنصب في هذا يعني قل أفغير الله تأمروني أعبد بالنصب، كما روي البيت أحضر بالنصب كذلك. وانتصاب غير في الآية على القراءتين لا يكون بأعبد، قل أفغير الله أعبد، كلمة غير هنا منصوبة في الآية ليس بسبب أعبد، يعني أعبد غير الله لا يكون بأعبد، لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول. قل أفغير الله أعبد، قل أعبد أيها الجاهلون. نعم بل هو منصوب بتأمروني، وأن أعبد بدل اشتمال منه، يعني تأمروني بغير الله يعني عبادته. انظر إلى الآية قل أفغير الله تأمروني أعبد، أستاذ هذا نعم. إذا قلنا في هو يقول هنا أفغير الله إذا نظرت في الآية ليس منصوبا بالفعل أعبد، لماذا؟ قال لأن أعبد هنا على تقدير أن أعبد، أن أعبد، وأن هذه مصدرية، وأن المصدرية من الحروف الموصولة، يعني هي تتصل بما بعدها فتؤول بالمصدر. وأعبد لا يجوز أن يعمل فيه غير الله، لماذا؟ لأنه صلة لأن، وما هكم وما كان صلة لأن لا يجوز أن يتقدم معموله عليه، فلهذا السبب قال هي غير الله هنا ليس منصوبا بأعبد، بل هو منصوب بتأمروني، وأعبد هو بدل من تأمروني، يعني أتأمروني بغير الله عبادته، فحتى هو جعله أعبد بدل من غير الله، حتى ليس بدلا من تأمروني، يعني قال هنا هو متعلق، هو منصوب بتأمروني، وأن أعبد بدل اشتمال منه من غير الله، أي تأمروني بغير الله عبادة غير الله، فيكون العبادة بدل اشتمال مما قبلها. طيب إذن هل يحذف أن الناصب للمضارع؟ نقول لا يجوز حذف أن الناصب للمضارع إلا في مواضع معينة معروفة، هي التي درست، هي التي مرت بنا في كتب النحو. طيب بعد لام الجر، سواء كانت للتعليل أو لغيره، وقد تكون للجحود إذا كان قبلها ما كان أو لم يكن، وبعد أو، وبعد حتى، وبعد فاء السببية، وبعد واو المعية، وبعد كي، ففي هذه المواضع تحذف أن حذفا مضطردا واجبا أو جائزا بما مر بنا في قواعد النحو، وفي غير هذا، في غير هذه المواضع لا يجوز حذفها إلا شذوذا، كما ورد في بعض الأمثلة بحذفها شذوذا. قال وحذفها مع بقاء عملها أكثر شذوذا من حذفها وإهمالها، يعني لو حذفناها ورفعنا الفعل هذا أجمل من حذفها وإبقاء عملها، لأنها تحذف ويبقى عملها على غير قاعدة. تمام. طيب ثم انتقل إلى حذف لام الطلب، لام الطلب التي هي لام الأمر. قال وهو مضطرب عند بعضهم في نحو قولك مثلا قل له يفعل كذا، قل له يفعل كذا، يعني قل له ليفعل، فحذفت لام الأمر، وجعل منه قول الله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يعني قل لهم ليقيموا الصلاة. ومنه قول الله تعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن. طيب يعني كل عبادي ليقولوا. وقيل بل هذا جواب لشرط محذوف أو جواب للطلب. طيب جواب لشرط محذوف يعني إن تقل لهم يقولوا، كله يفعل، المعنى كله، فإن تقل له يفعل، فقيل هي جواب لشرط محذوف أو هي جواب للطلب، قل يفعل كما قلنا اجتهد تنجح، فقيل هي جواب لشرط محذوف أو قيل جواب للطلب. قال ابن هشام والحق أن حذف هذه اللام مختص بالشعر، يعني هذه اللام حقها أن لا تحذف، ولكن قد سمع حذفها قليلا في الشعر. ومثل من مثل لهذا ببيت لأبي طالب محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبادل، يعني يا محمد لتفدي نفسك كل نفس، يعني كل نفس هي فداء لنفسك، إذا ما خفت من أمر تبالى، يعني إذا خفت من أمر هلاكا أو خسرانا، فإن كل النفوس تكون فداء لك. فإن فهذا تفدي، أصله تفدي، لو كان مرفوعا لبقيت الياء، ولكن الياء حذفت، فهذا دليل على جزمه. ما سبب الجزم وليس قبله جازم؟ يعني لتفدي ليس قبله جازم. قالوا اللام هنا مقدرة، يعني لتفدي. طيب، ومن ما يكثر حذفه حرف النداء. طيب، مثل قوله تعالى مثلا سنفرغ لكم أيها الثقلان، أيها يعني يا أيها. ومنه قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف. أن أدوا إلي عباد الله، يعني يا عباد الله. طيب، قال رب احكم بالحق، ربي يعني يا ربي. وهذا كثير. وشذ حذفه، مر بنا في الألفية أنه لا يحذف، لا يجوز حذف حرف النداء إذا كان المنادى اسم جنس أو اسم مبهم، اسم إشارة أو اسم موصول، إلا إذا كان معروفا بصلته. طيب، ويكون مستغاثا أو مندوبا لا يحذف معه. قال وشذ في اسمي الجنس والإشارة، نحو قولهم أصبح ليل، يعني يا ليل، أصبح يا ليل. وقوله بمثلك هذا لوعة وغرام، بمثلك هذا لوعة وغرام، فقالوا هذا منادى، هنا مبني في محل نصب لأنه منادى، والتقدير بمثلك يا هذا. ولحن بعضهم، لحن بعضهم المتنبي في قوله هذه برزت لنا فهجت رصيصا. طيب، هذه يعني يا هذه، لأن هذه من أسماء الإشارة، والمعنى يا هذه. فهمنا؟ هذه برزت لنا، برزت يعني ظهرت لنا، فهجت يعني حركت القلب رصيصا، والرصيص هو أول الحب، يعني يا هذه عندما ظهرت لنا حركت بداية الحب في قلوبنا، فهجت رصيصا. وأجيب بأن هذه مفعول مطلق، يعني مفعول مطلق مقدم، يعني برزت هذه، يعني خرجت خروجا، برزت بروزا، وهذه أي برزت هذه البرزة. ورده ابن مالك بأنه لا يشار إلى المصدر إلا منعوتا بالمصدر المشار إليه، يعني ابن مالك لا يوافق على هذا، لأنه قال لا يجوز أن يشار إلى المصدر، يعني لا نشير إلى المصدر باسم الإشارة إلا أن يكون منعوتا بالمصدر. تقول ضربته ذلك الضرب، ضربته ذلك الضرب، ولا تقول ضربته ذلك وأنت تقصد الضرب. طيب، ابن مالك يقول لا يجوز أن يشار إلى المصدر إلا إذا كان بعده مضاف إليه. طيب، قال ابن هشام وهذا الكلام ليس بصحيح بدليل بيت أنشده ابن مالك، يعني بيت ذكره ابن مالك، وهو قوله يا عمرو إنك قد مللت صحابتي وصحابتيك إخال ذاك قليل. طيب، يا عمرو إنك قد مللت صحابتي، يعني يا عمرو إنك قد مللت مصاحبتي وصحابتيك إخال ذاك قليل. إخال ذاك، ذاك، فجعل ذاك ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى الصحابة، إلى الصحبة. فقال هنا إنه قد أشير إلى المصدر ولم، يعني هنا إشارة إلى المصدر وليس بعد المصدر ماذا؟ ليس بعد اسم الإشارة مصدر، مثل ذلك الضرب. ما قيل إخوان ذاك الصحابة أو تلك الصحابة قليل. فهمنا؟ وما زال في الحذف، قال منه حذف همزة الاستفهام، وهذا ذكر في أول الكتاب في الباب الأول أنه يجوز حذف همزة الاستفهام، حذف نون التوكيد، حذف القسم، حذف الشرط وجواب الشرط، هذا طويل، حذف الكلام بجملته. طيب نتوقف بإذن الله تعالى عند حذف نون التوكيد، و نبدأ إن شاء الله تعالى من عندها في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.